بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقلنا إن هذه الآية جاءت بشيء لتفصيل قول الحق سبحانه وتعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها، فتلك آية من الآيات تنضم إلى رفع السماوات بغير عمد، تنضم إلى سخر الشمس والقمر، تنضم إلى يدبر الأمر ويفصل الآيات، تنضم إلى الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين يمشي الليل النهار. كل هذه آيات تفصيلية لقول الحق: وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وفي الأرض قطع متجاورة، والأرض لا نستطيع أن نعرفها بأنها التي نعيش عليها نحن الآن ويعيش أمثالنا عليها، تلك هي الأرض. لو أردنا أن نعرفها تعريفا لا أبهمناها، إذن فهي أوضح من أن تعرف الأرض. وفي الأرض قطع متجاورات. قلنا إن كلمة قطعة تدل أول ما تدل على كل ينقسم إلى أجزاء، ومدام كل يبقى فيه جنس جامع للكلية، وفيه نوعية تميز بعض القطع عن بعض القطع وإلا ما صارت قطعة. يبقى في الأرض قطع يعني أجزاء لشيء كلي يشترك جميعا في شيء، ثم تنفرد النوعية في القطعة دي غير القطعة دي غير القطعة دي غير القطعة دي. واحنا بنشوف الحاجات دي، الذبيحة واحدة وبعد ذلك تذهب للجزار، فالكل لحم، وبعدين تقول له اديني حتة من الريش بقت قطعة، اديني حتة من القص بقت قطعة، حتة من الكتف، حتة من الفخذ، حتة بقت قطعة. اذا فالقطعة جزء من كل يجمعه جنس ويفرقه نوع. والأرض قطع متجاورات. قطع بنشوفها صحيح قطع متجاورات، وإيه القطع؟ قال لك هي مجموعة أرض، إنما تلتفت تلاقي قطعة تختلف عن قطعة. الله، إزاي؟ أم قال لك تلتفت تلاقي دي سبخة ما تنبتش، ودي خصبة تنبت، ودي رخوة ودي صلبة، ودي سوداء حرة فيها حجر أسود، ودي رمل أصفر، ودي تربة حمراء، ودي تربة سمراء، ودي تربة طينة سوداء. أيوة، هي متجاورة. طب ودي تدينا إيه يعني؟ كلمة متجاورات أي في مكان قريب من بعض، علشان ينفي ما يمكن أن يقال بعد ذلك من مين؟ من الملاحنة. يقول لك العالم ده بالطبيعة بالبيئة بالمش عارف ايه، نقول له طيب قول لي بقى على الحكاية دي، الطبيعة ما مجموعها والبيئة ما مجموعها؟ الطبيعة اللي حولنا الشمس بتدي ضوء وبتدي حرارة وإشعاع، والقمر برضو بيدي، والنجوم، وبعدين يجي الهواء، الله، كل دي بتدي بتأثر. طب هي القطع متجاورات، لو أن التأثير للبيئة اشمعنا عملت الحتة ده هي سابخة ودي خصبة والتأثير واحد، الشمس بتطلع على دي وعلى دي، والهواء بيمر على دي وبيمر على دي، كل حاجة مختلفة ويا بعض. إذن كلمة متجاورات تدل على إيه؟ مش دي في القطب الجنوبي ودي في القطب الشمال، ولا دي في الخط الاستوي ولا في المنطقة المعتدلة، لا، أي متجاورة. ومع ذلك اختلفت طبيعتها، والمؤثر البيئي واحد، شمسا وجوا وهواء ودرجة حرارة. الله، إيه تبقى دي؟ لازم فيه فاعل مختار يقول ابقي دي كده وانت ابقي كده، هي كده، مش لازم يكون فاعل مختار. ادي معنى كلمه متجاورات. وفي الارض قطع متجاورات، ادي العبره، وجنات من اعناب وزرع. الكلمة الأعناب جايب المرفهات الأول، قال يعني بلغت المسائل كده إننا نتكلم عن الشيء الفاكهة الأول، وبعدين يقولوا الزرع اللي منه القوت الضروري. يا سلام، أكنك أنت ساعة ما تدخل كده وبعدين تلاقي الراجل اللي عامل لك مائدة جايب لك التفاح والمش عارف إيه الكمتر الأول، وبعدين يبقى يجيب الأكل الثاني. يعني قال يعني المسألة بلغت إننا معتنين حتى بالتفكه مش بالضروري، بالضروري. وزرع ونخيل، النخيل ده ينفع يكون غذاء ويكون ترف يعني كده وكده، ونخيل صنوان وغير صنوان. صنوان، الصنو هو المثل، يقول صلى الله عليه وسلم العم صنو أبيك، يعني مثل أبيك، يبقى الصنو المثل. طب صنوان يعني ايه؟ مثلان يعني ايه؟ أما قال لك احنا بنشوف نرى ان في النخل بالخصوص متميزة الحكاية دي، تشوف اصل واحد طلع منه نخلتين، وطلع منه ثلاث نخلات، وطلع منه كشة نخل كده اربع ايه نخلات. اهي النخل اللي اصلها واحد ومتفرع الى نخلتين دي اسمها ايه؟ الصنو، واحدة منهم وياها الثانية، وان كانت واحدة وياها ثلاثة هيبقى الصنوان، تنفع مثنى وتنفع جمع، يبقى فيه صنو مفرد وبعدين صنوان، يا مثنى يبقوا نخلتين يا جمع يبقوا نخلات متعددة. بس الفرق ايه؟ ان صنوان المثنى بيبقى زي المثنى، اسمرت اسمر صنوان نخلتين، ورأيت صنوين زي رجل رجلان ورجلين. انما لما يكون جمع يقول ايه؟ اسمرت اسمر صنوان ورأيت صنوانا ومررت بصنوان، يبقى دي في التسمية ودي في الايه؟ في الجمع. يبقى الصنو والمثل، فان تسنى اثنين يبقوا صنوين زي المثنى، يرفع بالالف وينصب ويجر بالايه؟ بالياء، وان كانت جمع تبقى تتنون. هنا هي صنوان، صنوان لو كانت مثنى كان يقول صنواني، انما صنوان وغير ايه؟ وغير صنوان، لو كانت الثانيه كان هو غير صنواني، انما غير صنواني. يبقى فيه ايه؟ مفرد وفيه ايه؟ مثنى وفيه ايه؟ وفيه جمع. يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل. احنا قلنا بقى اللي قالوا ده خاصيه الانتخاب والغذائي ومش عارف ايه، نقول له والله يا سيدي هات بقى الاناء وحط فيه زوج فيه مواد كتير، وهات الانابيب الشعريه بتاعتك وحطها في ال، وبعد ذلك خلي الانابيب تمتص، ستمتص من السائل كله، دي زي دي زي دي زي دي. انما هل في انبوبه تمتص مثلا ماده كذا وتترك ماده كذا؟ او الشجر بيعمل كده، الجزير بتاعه بياخد ايه؟ شيء ويسيب والتاني يسيب. يسقى بماء ايه؟ ونفضل بعضها على بعض في الاكل. تقوم تجد عجيبه. طيب اذا كان اذا اختلفت الانواع معقول تروح تجيب كيلو زغلول او تنزل كيلو شويه زغلول من السباطه من النخل وبعدين تقعد تاكل تنقي؟ لو كانت متساويه ما نقيتش، ما تنقيش. انت لما بتحب تاكل بتنقي الاحلى، ولما تحب تدخن ايه بتنقي الادنى. يعني عايز تدخن تقول كل النقاطه دي الاول كده عايزين نقن دي، انت معاك فلوس ورايح تشتري. اتحدى ان واحد معاه نقود ورق ورايح يشتري، وبعد ذلك لما يجي يطلع معاه ورق قديم وورق جديد ويدي للبائع ورق جديد. طب اتحداه برضه لما يروح يشتري فواكه انه ياخد المفعصة ويسيب الحلو، فاللي بياخده ياخد الايه؟ واللي بيديه يدي لمين؟ قل لو انتم تملكون خزائن رحمة رب اذا لامسكتم خشية الانفاق. إذن مش بالثمرة الواحدة بتختلف، لا، الثمار بتختلف باختلاف أشكال. تجد عجائب، تجد ثمرة تؤكل كل التين نأكلها كده كلها الله، والخوخة والمشمش نأكل اللي برة ونسيب اللي جوة، والبطيخة نأكل اللي جوة ونسيب اللي برة الله. مسألة ملهاش نظام، مسألة ملهاش نظام، دي هندسه. لو ميكانيكا كانت لازم تبقى كلها ايه؟ ولذلك بقول لك الشيء ده يدوي، يقول ما يجيش قد بعضه اهلا، ما يجيش زي بعض، انما ميكانيكي يجي زي بعض، لانه عامل قالب واحد للكوبايات. انما اللي بيعمل بايده القلل، قلة تيجي شويه كده وقلة شويه كده وقلة شويه كده، بايده يعملها بايده يدوي. فتيجي ما بنقولش في الاصناف المتعدده نفضلوا بعضها على بعض، كلكم هيبقى لنا فيها كلام، انما في الصنف الواحد، في الصنف الواحد تبتدي تلاقي قطف العلب الواحد، وتبتدي تلاقي فيات تاكل كده، وبعدين تبتدي تلاقي بقى رميت في الاخر قطف العنب في شويه عنبه مفعصه، وفي عنبه مش عارف ما استوتش، وفي عنبه صغيره، وفي عنب لسه مش عارف حاجه، وبعدين تسيب بتنقي انت، ما دام بتنقي يبقى نفضله بعضها على بعض اللي هو الصنف الايه؟ الصنف الواحد، مش الشيء. طيب كلمه نفضله بعضها على بعض في الاكل، اي شيء مفضل واي شيء مفضل عليه، بنفضل ايه على ايه؟ اذا سمعت كلمه نفضل بعضا على بعض فافهم ان مفيش واحد فاضل على اطلاقه والتاني مفضول على اطلاقه. ما دام بنفضل بعض على بعض يبقى ده فاضل في ناحيه ومفضول في ناحيه، يبقى كل بعض فاضل في ناحيه ومفضول عليه. بتاكل تقعد كده على السفره وتجيب الديك الرومي وتقعد، وبعدين تاكل الديك الرومي، وبعدين نلاقيك مديت ايدك على الترشي. الله، اهو الترشي ساعه ما نفسك طلبته افضل من الرومي. تاخد مثلا حاجه حلوه، تاكل حاجه حلوه، وبعدين حاجه عايز حراقه، الحراقه دي ساعه ما عدسانتي بقت افضل من المين؟ لو جبناها لك تقول له ده شويه ملح، لو جاب لك سكر ما ينفعش. الله، يبقى اذا ما تقولش ان في شيء فاضل على اطلاقه وشيء مفضول على اطلاقه، بل كل شيء في الكون فاضل في وقت ومفضول عليه في اخر، وكذلك الناس. اوعى تقول في واحد فاضل على اطلاقه ولا واحد مفضول على اطلاقه، ده فاضل في الناحيه بتاعته، الباشا اللي راكب العربيه اللي مش عارف ايه والوجيهة ومعرفة ايه، وبعدين حصل لها بنشره يعني فرقعت العجل، يقف كده هو ويتمنى بقى واحد يجي يعمل له العجله وينزل تحت بتاع، يجي الراجل ببدله مزيته، اهو ابو بدله مزيته ده هو الفاضل عنك في الاخر. الله، اذا ربنا ناطر اسباب الفضل على الناس ليه؟ عشان نحتاج لبعض. ولذلك انا قلت مره كل ما تشوف نفسك فاضل في حاجه اوعى تنغر، قول يا ترى فلان اللي هو اقل مني في اللبس ده فاضل عني في ايه؟ ايه الصفة اللي هو فاضل عنه فيه؟ عشان ايه؟ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكن. يبقى ربنا بعطر اسباب الفضل ليه؟ عشان انا ابقى فاضل في ناحية وانت محتاج لي، وانت فاضل في ناحية وانا محتاج لك، يبقى التكامل يتم الايه؟ كذلك الفواكه ونفضله بعضها. اوعى تقول ده هو فضل المانجي عن الجميز، اوعى تقول انه فضل المانجا عن الـ عن الـ عن الـ عن التين، لا، دي في ناحيه ودي في ناحيه. ولذلك انت مره يبقى عندك الطبق تقوم تاكل واحد مثلا تفاح، وبعدين تسيبها وتاخد جوافه، تاخد بعدين تاخد بلحه، يبقى هو ساعه ما طلبت انت البلحه كانت في تقدير الموازين والتبادل هي الايه؟ هي الايه؟ هي الافضل. كل واحد بقى يشوف اي حاجه يقوم يلاقي لها وقت هي اللي تنفع فيه. كل شيء عنده بايه؟ بمقدار. كل شيء عنده بمقدار. ولذلك تلون الاطعمه، تلتفت تلاقي واحد مقبل على دي، واحد مقبل على دي، واحد مقبل على دي، واحد مقبل يحب الورك، واحد بيحب الايه؟ السدر، واحد بيحب القمح، واحد بيحب الحمام، واحد بيحبش كل مساله صعبه، او يمسك السمك مثلا ده يحب البطن وده يحب الظهر وده يقرقض الراس وده يقول لك الراس ايه بتاعك. الله، مساله محدش عارف. اهو ساعه حكي للشيء يبقى يعتبر فاضلا على ايه؟ كذلك الايه؟ كذلك الخلق. فلو ان الانسان قعد يتامل في هذه المسائل يوم يجد عجائب في الكون واسعه. مثلا كنا نقرا قول الحق سبحانه وتعالى كيف تكفرون بالله، هذا كلام الله، كيف تكفرون بالله. طب بالله لما يسال كيف تكفرون بالله، لما تقول له كيف بنيت هذا البيت، مش اكنك بتتعجب؟ طب التعجب من شيء خفي سببه، وهل يخفى سبب على الله ليتعجب؟ طب ما هو عارف هم كفروا ليه؟ لما يكون اللي بيتعجب عارف السبب يقول ده بينكر هذه العملية، بينكر، تقول له كيف تسب أباك، كيف تهين أمك، انت بتتعجب عشان بتنكر العملية، يعني ما كانش يصح ولا يتأتى. كذلك الله يقول كيف تكفرون بالله، الكفر ده كان يجب من العقل ما يتأتاش، لأنه كنت شايفين أشياء عجيبة. ولذلك كان لنا شيخ يحدثني، الشيخ أحمد الطويل يحدثني عن شيخه سيدي إبراهيم الكوم رضي الله عنهم جميعا، هم بيقوم بكيف تكفرون بالله. الخطاب، قال الخطاب عام لكل كافر، مش كده؟ الخطاب عام لكل كافر، يبقى أكنه قال لكل كافر على هذا، كيف تكفر بالله، وانت كيف تكفر بالله، كيف تكفر بالله، كيف تكفر بالله، بيجيب القضية العامة، وكنتم أمواتا فحياكم، دين العموم. إنما هو يسأله حينما يأتي له شيء يروقه ويعجبه وينبسط به كده. يقول لك إن بقى حدثوا إن في واحد كان مسرفا على نفسه، بيحكوا كان مسرفا على نفسه، وبعدين انصبت عليه الهداية مرة واحدة كده، فشفوه مقبل على الله وحاجة، قاموا قعدوا يسألوه، قال والله إنني كنت أجلس في بستان ثم راق لي عنقود عنب، فقطعت العنقود وأمسكته بيدي وصرت أتأمل فيه، فوجدت غشاء رقيق شفاف اللي هو القشرة يشف عما تحته من العنب، المية العنب، ومبين الحباية كمان، شوف الشفافية بلغت ايه. وبعدين خدت حباية فيه، قامت المية بقت مية في بقي وزهرتها بقت مية. الله، فبقول قعدت اتعجب، طب ايه اللي جمد المية دي؟ حتى في بقون عز الحر، لا تلاجة ولا فريزر ولا ديب فريزر ولا بتاع، مية مجمدة كده. وقعد كلها كده انبسط من الحكاية، وبعدين بص لقى البذر بيعمل زي حتة المسك كده وبتاع، اتعجب وقعد يمسك العنقود وايه ويفكر فيه. فلما سر من العنقود قال سمعت هاتفا يهتف، كيف تكفر بي وانا خالق العنب. التفت لحاجه واحده، الحاجه اللي عجبته، اهو كل واحد منا في شيء يعجبه. لما اكل الرومي كده يقول لك كيف تكفر بي وانا خالق الرومي، بياكل المهلبيه وينبسط منها، كيف تكفر بي وانا خالق المهلبيه. يبقى يتعجب حين يرى شيئا يعجبك ولم تصنعه يدك ولم يصنعه مثله. خلاص، يقول لك كيف، يبقى كيف تكفرون بالله، كل واحد نساله ساعه ما يجي يلبس ثوب كويس كده ومش عارف ايه، كيف تكفر بالله يا اللي لزقك الثوب ده ولزقك خياطي خياط لك ولزق اجازه اي حاجه، تقول له كيف تكفر بالله وهو خالقه كذا، كيف تكفر، تلاقي كل واحد مخاطب بهذا، كافر مخاطب بهذه العباره، لا، لان ما من كافر الا وله شيء يعجبه في الحياه، امسكه عند الحته اللي عجبته دي، قول له والله انت عملت ايه، كيف تكفر بالله الذي خلق هذا. قال ما سمعت كيف تكفر بي وانا خالق العنب. التفت وقال انا يا رب ان اؤمن بك، وامن وصار في الحاله اللي ايه، هذه معنى كيف تكفرون ايه بالله. يبقى ونفضل بعضها على بعض في الاكل، كل شيء يبقى فاضل في وقت طلبه، كل شيء فاضل في وقت، الترش يبقى فاضل في وقت طلب، مش كده، القرن الشطة الحامي يبقى فاضل في وقت ايه، يبقى في وقت ايه طلبه. وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، أي بعض فاضل وأي بعض مفضول، كل شيء فاضل مرة ومفضول عليه مرة، يبقى فاضل إمتى؟ وقت حاجتك إليه، ومفضول وقت الحاجة إيه؟ كذلك الناس. ونفضل بعضها على بعض في الأكل، الأكل هو ما يؤكل أو ما يعد لأن يؤكل، مش ضروري ما يؤكل الآن، فآتت أكلها إيه؟ أيود أحدكم، أعوذ بالله من الشيطان، أيود أحدكم أن تكون له جنة بربوة فأصاب إيه؟ فإن لم يصبها وابل فطل، فآتت أكلها ضعفين المأكول. ولما نقوله إيه؟ أكلها دائم وظلها، أكلها دائم يظلها. يعني ما يعد للاكل ما دام دائم يبقى بتاع بكره وبتاع النهارده وبتاع مش عارف ايه، مش الاكل اللي بيؤكل الان لا، وما يعد، وما يعد للاكل. فاتت ايه؟ اكلها، تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. ان في ذلك لايات، صحيح في ايات اهد، احنا وقلنا بعض الايات ما طالش من الوقت عشان نقعد نكر كل الايه. ان في ذلك لايات لقوم ايه يعقلون. العقل احنا فاهمين ان هو الناس فاهمه ان العقل ده جاء عشان يرمح الانسان، يرمح في الاشياء. ده العقل جاء ليعقلك ان ترمح في الاشياء. الله، يبقى مش جاي يديني حريه، ده جاي يديني ايه؟ جاي يديني قيد. يقول لك اوعى استهويك الامر فلان لان عاقبته كذا. يبقى اعقل بقى، اعقله زي من عقل، من عقله الايه؟ عقله البعير. العقل بيجي للاشياء ويقعد يفكر فيه، واحنا قلنا يفكر يعني يفركها عشان يطلع الايه، عشان يطلع منها الايه المطلوب ويتدبرها. يبقى عمليات العقل عمليات ايه؟ عمليات استقبال ادراكي، ويبحث في الاستقبال الادراكي ده لحد ما يطلع شيء كويس. يقول له هو كويس صحيح دلوقتي، انما تدبر يمكن يجيب ضرر ولا ما يجيبش ضرر. زي الادويه اللي يدوها تشفي بعض الامراض، وبعدين يقول لك ممنوع استعمال الادويه دي. ليه؟ لان طلعت لها اثار ايه جانبيه. يبقى ما عرفوش العقل، ما تدبروش الايه، ما تدبروش الامر، قفوا ما ليس لهم به ايه، ما ليس لهم به علم. ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ما جابهاش لواحد، لمن يعقل، للرجل يعقل، للواحد، لمن يعقل. قال لك لا يعقلون. قال لك ليه؟ قال لك عشان تتعاون العقول في رد العقول، عشان العقول تتعاون في ايه؟ ما اخدش بعقل انا، اسمع عقل الثاني واسمع عقل الثالث، واخد دي واخد راي ده واخد راي دي، علشان ايه؟ استطيع انني اعمل شيء من التدبير لما يمكن ان يقع. يمكن انت عملت، يمكن دوك مره بالتجربه يقول له انا عملت التجربه دي ونفعتش، بلاش ده حصل كده وكده وكده وكده. يبقى لقوم يعقلون عشان تتكاتف ايه؟ عشان تتكاتف العقول في استنباط الحقائق النافعه التي لا يتاتى منها ضرر فيما ايه؟ لا يتاتى منها ضرر فيما بعد. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. إن تعجب فعجب، يعني إيه إن تعجب فعجب؟ إحنا قلنا العجب إنك أنت تبدي الدهشة من شيء ما تعرفش سببه، وإحنا قلنا ده بالنسبة لله ما يجيش، لأن الله يعرف أسباب كل شيء. يبقى إذا صدر عجب من الله في كيف تكفرون، معناه أنه ينكر أن يكفروا مع قيام الأدلة على الإيه؟ على الإيمان. لكن الناس التعجب، إحنا قلنا له صيغتين، ما أحسن السماء، كأنك بتتعجب شيء عظيم حسن السماء. إنما أنت عارف مين اللي حسن السماء يا مؤمن؟ لأن اللي حسنها مين؟ إنما هاب الكافر قاعد كده قال ما أحسن السماء، إيه اللون الجميل ده؟ وايه الكواكب المنصوره فيها بهذا الشكل؟ وايه فرض انه كافر ما يعرفش ان ربنا هو اللي خلق؟ يبقى بيتعجب لشيء مش عارف سببه، ونقول له ما هو غباء الكفر هو اللي ما خلاكش تعرف سببه. لو كان عندك ايمان كنت عرفت ايه؟ كنت عرفت الايه؟ السبب بتاعه. ان تعجب، طب رسول الخطاب لرسول الله، طب عجب رسول الله من اي شيء؟ أم قال لك والله الأول حاجة يتعجب منها الرسول إنه كان قبل أن يبعث رسولا من الله بيسموه الصادق الأمين، وبعد ما جه برسالة من الله قال بقى كذاب وبقى ساحر وبقى كاهن وبقى مجنون. بالله دي مش عجيبة؟ طب ده كان هو صادق أمين ببشريته وذاتيته، فكيف لا ترتقون بالصفة وقد مد من أعلى منه؟ كان الاصول انه ايه؟ يبقى صادق يبقى اصدق، يبقى امين يبقى امن. انما انتم بعد ما كان يبقى صادق وهو قبل ما يبقى رسول، يبقى لما بقى هو يبقى صادق عندكم انتم ويكذب على الله؟ ده كلام، ده كلام معقول ده؟ يبقى يتعجب، يتعجب لما ينكروا البعث مع قيام الادله الأدلة بتبقى واضحة عند المؤمن. ليه؟ لحاجتين اتنين. لأن الله الذي آمن هو به قال إنك ستبعث من غير ما ابحث في حاجة، هو قال كده، هو قال خلاص. وبعد ذلك برضو رحمنا الله وعشان العقل البشري وفضوله قعد ينصب لنا أدلة. قال الله طب ممكنين البعث ليه؟ هل عجزتوا عن الخلق الأول حتى أعجزوا عن البعث؟ ده الخلق الأول جئت بكم من عدم، والبعث جئت بكم من موجود، يبقى نقول لهين، يبقى قابل ايه؟ قابل غباء. فأسفل لما جم بقى عايزين يشككوا الناس في البعث، كل واحد يشرف على نفسه ولا يقدرش يضبطها بزمام منهج الله عشان يمشي على الطريق السوي، من حظه ان مسألة البعث دي تكون كذب، لان لو كانت صدق هتبقى شرط سعودي. فيعمل ايه؟ يحاول يقول ليش ما تصدقش الكلام ده، لان لو كان صدق هتبقى مصيبه، هيروح في ده يوم يقعدوا ايه يضخموا في المساله، يقول ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر ومش عارف ايه. ليه؟ لانه لو حط الحته دي قدامه يعمل ايه؟ تنصرف نفسه عن شهواته، وهو عايز ينطلق بالايه؟ بالشهوات. فيجوا يقعدوا يعملوا لك ايه؟ متى؟ يقول لك بقى اذا ضللنا في الارض، ضللنا في الارض يعني العناصر بتاعتنا بعد الواحد ما يموت بقى التراب، شويه طلعوا في الهواء وشويه راحوا في الارض بقت مسارب. يقول لك ايه؟ اذا ضللنا في الارض ان هيقدر يجيب دي ويزق؟ يقول لك ايه؟ الذي انشاها وضرب لنا مثلا ونسي ايه؟ قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليه. فما قال لك الله. طيب يا اخوات المساله بقت عناصر ومش عارف مكون من كذا عنصر، والعنصر ده راح هنا والبزع عنصر ده راح بتفاحه وده راح بتوته وده راح في كسايه، وهو شبهتهم ايه؟ يقول لك طب تعال اذا مات انسان وصار ترابا ثم غرست شجره في هذا التراب، الشجره هتاخد غذائها من مين؟ من العناصر ده اللي كانت فين؟ كانت في الانسان. طب والعناصر دي لما طلعت في الشجره وتكونت من الشجره تفاحه، وعيل كانت تفاحه، هتتكون فيه ذرات من مين؟ من التفاحه اللي هي من مين؟ طب لما يجي البعث هنبعثها من العيل اللي كانت تفاحه تبقى نقصت من ده، ومبعثناها من ده تبقى نقصت من ده. بيعرفوا ازاي ايه؟ الشيطان يمدهم تمام، وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم. يقول له طب تعالى بقى يا سيدي نحكمك كده حكمه، مرض انسان وكان وزنه 100 كيلو والمرض اهزله فصار 70 كيلو، يبقى كم كيلو ضاعوا منه؟ 30. ضاعوا فين؟ اللي يحزن اللي يعني يخس نزل منه اجزاء، نزلت منه اجزاء دي راحت لعناصر الارض مش كده ولا ايه؟ ولا راحت فين يعني؟ مش راحت في عناصر الايه؟ عناصر الارض على الارض. بعدين جاله طبيب عرف الداء فاعطاه دواء فصح، فلما صح وصحته بقى كويس قال له بقى ابتدي بقى كل كذا وكل كذا وكل كذا، فاستعاد 30 كيلو وبقى 30. هل الثلاثين كيلو اللي هو استفادهم من الاكل اللي كانوا دي هي الثلاثين كيلو اللي طلعوا منه؟ ده اللي طلعوا منه لسه في المجاري. مش حاجة. الله. اذا التكوين تكوين نسبي للعناصر، كذا من الحديد وكذا من المشارب وكذا من المغنيسيوم وكذا، يبقى ده كلام عملية عقلية ان لازم يوجد فيه ايه؟ إن لازم يوجد فيه جزاء، مدام فيه امر وفيه نهي وكذا لازم يبقى فيه جزاء. أن تعجب يا محمد من الكفار في كذا وفي كذا وفي كذا، فلك حق أن تعجب، لأن الموضوع يتعجب إيه؟ يتعجب منه. الحق سبحانه وتعالى حين يخاطب الخلق يخاطبهم إما في أمر لا يشك فيه أحد أو في أمر يشكون فيه. لما تيجي تخاطب واحد في أمر هو بيشك فيه وبينكره، ماذا تصنع؟ تقعد تأكده، تقول والله محمد زارني امس، يقول لك يا شيخ ده محمد مش هنا، ده محمد مسافر، تقول له والله إن محمدا زارني بالأمس. إذن بتأكد له لما يكون في عنده إيه؟ إنكار. إذن أنت لا تؤكد شيئا إلا إذا كان مخاطبك إيه؟ إنما تيجي من الباب للطاق كده وتقول له والله العظيم إن محمد زارني بالأمس، ما هوش منطق. أنت الأول تقول له زارني، فإن أنا جاء لا تأكده. طيب، ففي شيء الناس ينكروه ولازم ربنا يخاطبهم بإيه؟ بالتأكيد. وشيء ما ينكروه شيء ربنا يخاطبه إيه؟ إزاي؟ طب المدة حد يشك فيه؟ لا يشك أحد في الموت. إنما النبي عليه الصلاة والسلام ادانا صورة له حقيقية، لا أرى يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت. هو يقين، إنما برضو الناس يعني إيه؟ من عداه كده، مش لا أرى يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت. إذن كلنا بنموت ولا كلنا بنموت؟ يوم ربنا يجيب قضية الموت وقضية البعث، يقول إيه؟ ثم إنكم بعد ذلك لميتون. تأكيد ولا مش تأكيد؟ كيف يؤكد الله أمر الكل مجمع على أنه مش واقع؟ أم قال لك لأن غفلتهم عنه كأنهم منكرين له، فخاطبهم خطاب مين؟ خطاب المنكرين. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. الله، دي قال لميتون وقال لا تبعثون، لا قال تبعثون بس، لأن قيام الدليل على البعث مش عايز تأكيد. ليه؟ لأن التأكيد إعطاء شبهة للممكن في إنكاره، وعدم التأكيد آكد من التأكيد في هذا الظرف. إزاي؟ كأنه بيقول الأمر ما يحتاجش التأكيد، الأمر واضح أوي أوي أوي، بس أنت غفلان عن الأدلة. حب أن إنسانا ذهب إلى طبيب وقال له أنا بشكي كذا، الطبيب فحصه وراح كتب له دواء. يبقى كتابة الدواء من الطبيب مش تصديق للمرض وشبهات المريض فيه؟ طب إذا قال له يا شيخ روح العنين، الله أنا كاتب لك دواء، الله لما ما يكتبلوش دواء أصح له ولا لما يكتب له دواء؟ لما ما يكتبلوش. كأن كتابة الدواء احترام لشبهته في المرض، عدم الكتاب يقول له ما فيش مرض خالص. كذلك الحق، الشيء الذي ينكرونه وعليه دليل واضح يخاطبهم فيه خطاب بلا تأكيد، يقولون مالكوش حق تنكروا، ولذلك أنا مش هأكد لكم الكلام. والشيء اللي انتم متأكدين منه وغفلانين عنه نأكده، ده لأن الغفلة ما تربت عليكم خالص. إذا كذلك القسم، وربنا مش بيقسم بحاجة والتين والزيتون، مش كده؟ والقرآن ويقسم بالقرآن الحكيم، الله ويقسم بكذا ويقسم بكذا ويقسم بكذا. طب وفي حاجة تقول لا أقسم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وولد، والعجيب أنه يجيب جواب قسم. لقد خلقنا الإنسان، ده أنت بتقول لا أقسم، إزاي تقول لا أقسم وتجيب لي جواب قسم؟ قال لك لأنه بيقول لا أقسم، فكأنكم مالكوش حق في الإنكار، ولذلك ما كان يصح أن أقسم لكم، ولو كنت مقسما لا أقسمت بكذا وبكذا وبكذا وبكذا أنكم لكذا وكذا. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. طب انتوا اتخلقتوا الأول من تراب، والتراب انخلق من عدم، فيبقوا إزاي انت؟ أفعينا بالخلق الأول؟ بل هم في لبس ده هو أهون عليه، هو إيه؟ أهون عليه. أولئك الذين يتعجب منهم، في التعجب الثالث تعجب لتسمية لتكذيبه بعد أن كان صادقا أمين، ولأنهم ينكرون البعث مع قيام الإيه؟ الدليل عليه. إن تعجب فعجب فلك حق في العجب. أولئك أي الذين تتعجب منهم الذين كفروا بربهم، مش كفروا بالله، كفروا بالرب، لأن الله له مطلوب عبادي افعل ولا تفعل، إنما الرب مدلوله عطاء بيدي للمؤمن ويدي للكافر ويدي للطائع ويدي للعاصي، دي ربوبية ولا لا؟ قال للأسباب استجيبي لأي لخلق من خلق، مؤمنا كان أو كافرا، طائعا كان أو عاصيا. الكافر اللي بيزرع الأرض بقوانينها بينجح كده ولا لا؟ كل شيء بأسباب، يبقى عطاء من ده؟ عطاء ربوبية، عطاء ربوبية. إنما عطاء الألوهية، الإله معناه المعبود، معبود يعني مطاع في فعل ومطاع في له، يبقى مطلوب الألوهية تكليف ومعطى الربوبية تشريف. كل واحد أولئك الذين يعني نفسي تزوأهواني كلفتهم الأول، داني تفضلت عليهم الأول، ولا كلفتش حد منهم إلا ما بعد بقى سنه بقى بقى إيه 15 سنة وسايبه يمرح في نعمتي، ولا سألته عن حاجة ولا حاجة. يبقى كان الأصول إيه؟ كان الأصول إننا ساعة ما يجي يقول أنا إله معبود إننا نستمع له ولا لا؟ استمع له. أولئك الذين كفروا بربهم، لهم وصف تاني، هذا هو الكفر، وبعدين هذا الكفر ده سبب لجزائهم. أولئك الأغلال في أعناقهم، الأغلال في أعناقهم، الغل طوق الحديد له طرفين، طرف في الإيد وطرف في الإيد، ويتربط في مين؟ ويتربط في الرقبة. اتربط في الرقبة دي إزلاله تظلت أعناقهم، وللإيدين لشد الحركة، يبقى ما يقدرش يعمل إيه؟ وأولئك الأغلال في أعناقهم، أهل الجزاء، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كلمة صاحب أصحاب النار، كلمة صاحب دي مش تطلق بس على المعرفة، المعرفة التي تروق كيانك وذاتك. بقى صاحب، في واحد ما مالكش بيه صلة، في واحد يا دوب تعرفه، وفي واحد ايه تصاحبه، وفي واحد ايه تصادقه، وواحد تأخيه، يعني مراتب كده. أولئك أصحاب النار. أم قال لك ده الصاحب فيه ألفة وتجاذب بين اثنين، أم قال لك النار بتعشقه وهو بيعشق النار، النار بت ايه يعني عفقاه، زي ما الصاحب يقعد يعانق صاحبه كده ويقعد ايه. يبقى أصحاب معناها ايه؟ ملازم ومنجذب كل واحد للتاني. ألا تقول النار لربها يوم القيامة هل من مزيد؟ هات ولاد الإيه دول، هات الله. يبقى العذاب نفسه مشوق أن يعذب العاصي، نفس العذاب مشوق أن يعذب مين؟ أن يعذب العاصي. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة، الاستعجال أن تطلب الشيء قبل زمنه، الشيء ده زمنه ياخد ساعة، أنت بتتعجل الراجل المكواجي يقبلك الجلابية في 5 دقائق. يبقى التعجل معناه إيه؟ تقصير الزمن عن الغاية، ذهابك للغاية عايز زمن، أنت بتتعجلها يعني إيه؟ تاخدها قبل إيه؟ قبل زمنها. إذا كل حاجة لها إيه؟ لها ميلاد، أنت هتاخدها قبل ما إيه؟ قبل ما تنولد. ويستعجلونك، هل الاستعجال ده لمطلق مطلوب؟ قال لك لا، ده يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، هو ده دليل على خلط موازين تفكيرهم. ما قالوش لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كتبا. ما تيلا كده تخلي السماء، يبقى بيستعجلوا بإيه؟ بالسيئة. طب بدل ما يقول يسقط السماء علينا كسفا، طب ما يقول اهدينا ولا هاي انزل علينا حجارة. الله، بتستعجلوا ايه؟ ده كل عذاب له ايه؟ له مدة وله شيء موقوت، وما تستعجلوش. ان كان منطق العقل ان كنتم تستعجلوا الحسن، تستعجلوا الحسن، الحسن زي ايه؟ قال لك بدل ما كنت تقولوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من تقول اللهم إن كان هذا الحق فاهدنا إليه. طب ولماذا استعجلت بالسيئة ولم تستعجل الحسن؟ ده علشان يدلك على أن المقياس مش سليم، فإذا انتهت مقاييسهم إلى الكفر فاعلم أن دي فساد مقاييس، بدليل أنهم بيستعجلوا بالإيه؟ بالسيئة، ولم يستعجلوش الإيه؟ ولم يستعجلوش الحسنة. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، وكان المفروض في العاقل حين يخير بين أمرين أن يستعجل الحسنة لأنها تنفع، ويستبعد السيئة. إذا المقاييس مختلة، فما دام المقاييس مختلة فيما يختص بذاتهم، يبقى إن كفروا تبقى نتيجة للمقاييس الإيه؟ نتيجة للمقاييس المختلة. إذا كان الأمر اللي بيتعلق بهم مقاييس مختلة فيه، ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. طب بيستعجلوك ليه؟ هو لما احنا بنقول احذروا ان يصيبكم عذاب، احذروا كده ده في كذب. طب ما العبر قدامكم في التاريخ. المثلات جمع ايه؟ مثلة، وفيه لغة مثلة. ليه مسمينها مثلات؟ لان حين يأخذ الله قوما بذنبهم ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به وجزاء سيئة. يبقى مثلات من الايه؟ من المثل. يبقى العقوبة مناسبة للمين؟ للايه؟ للجريء. ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس بغير إيه؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل إيه؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقد خلت من قبلهم المثلات في إنزال العذاب بالقوم الكافرين برسلهم، إما بالإرادة إن كان بقى ما يقوش من إيمان، وإما بالقهر والنصر عليهم. وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. المغفرة للناس، طب يعني ما عجلش لهم بتاع، قال لك يمكن يطلع منهم ايه خير صالح. وقد كان مش صبر على ابو جهل، اهو طلع منه عكرمة ابن ابي جهل. يبقى الصبر كان لايه؟ صبروا على خالد، في النفس يقتل خالد دي. يا اخي ما تبقاش كده، ما تتعجلش، لان ربنا عايزه عشان يبقى سيف الله المسلوب. والى لقاء اخر ان شاء الله.